بعقب من بين يديه ومن خلفه. المراد أن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه يحفظونه من أمر الله بما أمرهم به، لا أنهم يقدرون أن يتبعوا أمر الله. وقيل يحفظونه من الجن، وقيل يحفظونه من أمر الله بأمر الله، فإذا جاء القدر تخلوا عنه. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله، فلا يسوء قوما نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. وإذا أراد الله بقوم سوءا أن يهلكوا عذابا فلا مرد له، أي فلا رد له. وقيل المعنى إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى قلوبهم حتى يخشوا ما فيه البلاء، وما لهم من دونه من وال يلي أمرهم يلتجئون إليه فيتبع عنه ما ينزل به من العقوبات، فيدفع عنه ما ينزل به من العقاب خوفا وطمعا، أي لتخافوا خوفا ويتطمعوا طمعا. والخوف للمسافر لما يتأذى به من مطر، والطمع للحول إذا رأى البقاء طبع في المطر. وينشئ السحاب الثقال يعني الثقيلة بما تحمله من ملايين الأقنان من الماء، ويسبح الرعد بحمده ولا مانع من أن ينطقه الله. فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته، وقيل تسبيحه مشاهدة بقدرة الله من دون أن ينطق. والملائكة من خيفته أي يسبح الملائكة فهم من الله سبحانه، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من خلقه فيهلكه وهو شديد المحال. المحال وهي المكروه، المكروه من الله، والتدبير بالحق، وإيصال المكروه إلى من يستحقه. له دعوة الحق، دعاه سبحانه عند الخوف دعاه بحق، فإنه القادر على الاستجابة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وأما الآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله عز وجل فدعاهم باطل لا يفيد، إنهم لا يستجيبون لهم بشيء ما يدعونه منهم كائن ما كان، إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، فإن الماء لا يستجيب له لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه، ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ وفاه. وما هو إلا ببالغه، أي ببالغ في الداعي. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أن يضل عنهم ذلك الدعاء ولا ينفعهم بوجه من الوجوه. ولله يسجد من في السماوات والأرض، المراد بالسجود للقيام الأمري وحكمه به مطلق بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى، طوعا وكرها. فإن الكفار ينقادون كرها كما ينقادون منه طوعا، فيعبدونه كما يأمرهم، وظلالهم بالغدو والآصال. المراد بالظل المسلم الذي يتبعه جعل ساجدا مرقا بأمر الله، وخص الهدوء والأصال بذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما. قل من رب السماوات والأرض؟ أمر الله سبحانه ورسوله، ويسأل الكفار من رب السماوات والأرض، وأمره أن يجيب فقال قل الله، فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه. قل أفاتخذتم من دوني أولياء فما بالكم اتخذتم من أنفسكم من دوني أولياء عاجزين، لا يملكون لأنفسهم نفعا ينفعونها به ولا ضرا يضرون به غيرهم ويدفعونه عن أنفسهم. قل هل يستوي الأعمى في دينه والكافر والبصير فيه وهو الموحد؟ فإن الأول جاهل لما يجب عليه ويلزمه، والثاني عالم بذلك. أم هل تستوي الظلمات والنور، أي الكفر والإيمان، فتشابه الخلق عليهم؟ بل إنما جعلوا له شركاء أصنامهم ونحوها، وهي لم تخلق شيئا، فكيف اشتبه عليهم الأمر؟ فسالت أودية الإسلام وبقدرها، فإن صور الوادي قل الماء وإن اتسع كثر. شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان في نزول المطر، فإن نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر. وشبه القلوب بالأودية، فمن القلوب من يتسع لخير وعلم كثير، ومنها بخلاف ذلك. فاحتمل السيل الزبد الرابية، الزبد هو الأبيض المرتفع المنتفق على وجه السيل، ويقال له الغثاء والرغوة، الغثاء والرغوة، والرابي العالي المرتفع فوق الماء. ومما يوقدون عليه في النار، فيذوب من الأجسام المعدنية كالذهب والحديد ابتغاء حلية لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة أو متاع من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفر النحاس والرصاص. زبد مثله، فإنه يعلو فوق ما أذيب من تسبة السماء وهو القبض والتراب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، أي يضربه السير على وجه الأرض، والزبد المعادي يلقيه الصانع فلا يصنع منه حمية ولا متاع. وكذلك الباطل يزول، وأما ما ينفع الناس منهما وهو الماء الصافي والذائب الخالص من المعدن، فينفث في الأرض يدخل فيها. أما الماء فيسرب في عروق الأرض فينتفع الناس به. وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاب حلية وامتعة، وهو مثل الحق،

أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح. ولقد جعلنا في السماء بروجا بروج النجوم سيارة وهي 12 المشهورة والمعروفة أو المعرفة والمعرفة بمواقع النجوم ومنازلها من أجل العلوم يستدلون بها على الطرقات والأوقات ويحل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وزيناها للناظرين وجمال السماء ونجومها لا يخفى على أحد أو المراد المتفكرين المعتبرين المستدلين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين حفظ السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنها تتبعه الشوب فتقتله أو تخمله والأرض مددناها إلى سطرها وفرشناها وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثابتة وأنبتنا فيها من كل شيء موزونا ينبتنا في الأرض من كل شيء بقدر معلوم وقيل موزون بميزان الحكمة ومقدر بقدر الحاجة وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون بها من المطاعم والمشارب وقيل هي التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة ومن لستم له برازقين المعنى وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش وهم سائر الناس غيركم والدواب على اختلاف أجناسها وإن من شيء إلا عندنا خزائن والمعنى إن كل الممكنات مقدورة ومملوكة لله تعالى يخرجها من العدم إلى الوجود بمقدار كيف شاء وما ننزله إلا بقدر معلوم إن ننزله من السماء إلى الأرض ونجده للعباد على مقدار حاجة العباد إليه وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب بوخار الماء فيمتلئ ماء وتلقح الشجر ليثمر فأسقيناكم وجعلنا ذلك المطر لسقياكم وللشرب مواشيكم وأرضكم وما أنتم له بخازنين في الآبار والغدران والعيون ونحن الوارثون إلى الأرض ومن عليها لأنه سبحانه الباقي بعد فناء خلقه الحي الذي لا يموت ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين والمراد من تقدموا إلى دث وموت ومن تأخر فيهما وقال الحسن المستقدمين في طاعة الله ومستخفين وقال الحسن المستقدمين في طاعة الله والمستأخرين فيها وإن ربك هو يحشر ويجاز المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لأنه الأمر المقصود من الحشر ولقد خلقنا الإنسان وآدم والصلصال هو الطين اليابس يتصلصل إذا حرك فإذا طبخ في النار فهو الفخار والحمأ الطين الأسود المتغير والمسنون هو المتغير في التراب ولما بل صار طينا فلما أنتن صار حمأ مسنونا فلما يبس صار صلصالا. أراد شخص أن يهين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه كما قيل أنه كردي الأصل في أحد المناظرات وكان الرجل يفتخر بأصله وفصله فقال لشيخ الإسلام أنت ما أصلك وما فصلك؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله أصلي من تراب وفصلي من ماء. فبهت المجادل وما عرف كيف يجادل. نعم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم هو إبليس وقومه وسمي جانا لتواريه عن الأعين والسموم والسموم الريح الحارة النافذة في المسام تكون بالنهار الحار فإذا سويته عدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه عدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه ونفخت فيه من روحي قال القرطبي الروح جسم لطيف أجر الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق إلى خالق فالروح خلق عجيب من خلقه فقعوا له ساجدين سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء فسجد الملائكة كلهم أجمعون عند أمر الله لهم بذلك من غير تراه إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قيل كان من جنس الملائكة ولكنه أبى ذلك استكبارا وحسدا لآدم فحقت عليه كلمة الله والصحيح أنه لم يكن من الملائكة ولكنه كان معهم فغلب اسم الملائكة عليه